الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. الشرح: هذا الحديث أصل في حرمة دم المسلم، وفيه من الفوائد: أولا، عصمة دم المسلم. ثانيا، أن الإسلام أعظم ما يعصم به الدم. ثالثا، فضل المسلم على الكافر. رابعا، تحريم قتل المسلم وقتاله إلا بما يوجب الشرع. خامسا، تحريم التسبب في قتله أو قتاله. سادسا، تحريم الإشارة إلى المسلم بالسلاح ونحوه. سابعا، تحريم العدوان على بدن المسلم. سابعا، تحريم العدوان على بدن المسلم بجرح. سابعا، تحريم العدوان على بدن المسلم بجرح أو ضرب بغير حق. ثامنا، أن حد الزاني الثيب القتل، وذلك برجمه بالحجارة بشروطه، كما دلت على ذلك السنة المتواترة. تاسعا، ثبوت القصاص على من قتل معصوما. تاسعا، ثبوت القصاص على من قتل معصوما عمدا عدوانا في الجملة بشروطه. عاشرا، وجوب قتل المرتد عن دين الإسلام. الحادي عشر، أن الإسلام يثبت حكمه بالشهادتين، لقوله كما في أصل الحديث: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الثاني عشر، أن أصول ما يحل به دم المسلم الخصال الثلاث: